البارحة سمعنا سؤال أنا أجبت عليه إجابة، الظاهر أني ما أكملت الإجابة. السائل يقول: إخوة يوسف لما باعوه أليسوا ممن باع حرا وأكل ثمنه؟ أنا اقتصرت على جواب بقدر السؤال بدون يعني توضيح. أنا قلت نعم، هم هذا ممن باع، بل هو أخوهم أيضا ولا يحل، لكن أريد أن أبين بأن إخوة يوسف قد تابوا إلى الله وعفى عنهم أخوهم وعفى عنهم أبوهم وقد غفر الله لهم، فلا يجوز أن نتناولهم بشيء من الانتقاد أو السب أو نحو ذلك. هذا الذي أريد أن أبينه، فاتني البارحة فأحببت أن أنبه عليه. فإخوة يوسف قد تابوا، ومن تاب من ذنب فكمن لا ذنب له، وقد غفر الله لهم، عفى عنهم أخوهم وعفى عنهم أبوهم. نعم، جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفع الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: لم يتبين له معنى كلام المؤلف ويؤخذ منه بشفعة فلا رد، هو للآخر إبراء فلا رد، يعني مثل قلنا مثلا أنت صالحت إنسان على سلعة، أنت صالحته قلت له إن في ذمتك إن هذا المسجل لي، وقال لك لا، ثم بعدين قال ما يخالف هو لك لكن صالحني عليه، قلت طيب صالحني أعطني شيء بديل، فأعطاك جهاز ثاني راديو ولا غيره أو كتاب أو أي شيء، أنت لو وجدت بالراديو اللي أعطاك عيب لك حق أنك ترجع عليه وتطالبه، لأنه في حقك بيع، لأنك أخذته وأنت بحق، ولو أنك أخذت أرضا أعطاك أرض وطلع عليك شافع لهم حق أن يشفعوا عليك لأنك أنت مشتري، تعتبر هذه بيع في حقك. ولو وجدت عيب بالسلعة لك حق أن تطالب، لكن هو في حقه إبراء، يعني لو وجد بالمسجل هذا تصالحت عليه لو وجد فيه عيب ليس له حق أن يرجع عليك، لأنه إنما أخذ هذا المسجل ودافع عنك السلعة الثانية لإبراء ذمته، فليس له حق. وكذلك لو أنك أعطيته جزءا من الأرض فليس لأحد أن يشفع عليه لأنه لم يشتري هو، إنما أعطي هذا الشيء من مقابل أنه يعترف بحقك فيكون إبراء في حقه، برئت ذمته بسبب ما أعطاك وما أخذ منك صلحا. نعم. يقول السائل: محل لبيع الأجهزة الكهربائية يأتي إليه بعض الزبائن ولا يجدون السلعة التي يريدونها فيطلبها لهم صاحب المحل، وفي بعض الأحيان يأخذ منه عربون عن ثمن السلعة أو يأخذ الثمن كامل، هل هذا البيع صحيح؟ حكيم بن حزام رضي الله عنه قال للرسول عليه الصلاة والسلام: إن الرجل يأتيني يريد السلعة وليست عندي فأذهب فأشتريها فأبيعها عليه، قال: لا تبع ما ليس لك، قل ما عندي شيء إلا إن كان من باب الوكالة يريد أن يوكلك تشتري له السلعة وتعطيه إياها كما هي، أما أنك تتفق معه وهي ليست عندك ثم تذهب وتشتريها ثم تبيع عليه فلا، لا تبع ما ليس لك. يقول السائل: استدان أحدهم مني مبلغ بعد فترة تجاوزت المدة المحددة بيننا، طالبت بالمبلغ فقال إنني في عسر فاسقطت عنه 20% من المبلغ، وقلت له قسط لي المبلغ الباقي لمدة 4 أشهر فسدد لي نصف الباقي في 2 شهر، وبعدها مضت 2 سنين ولم يسدد لي، هل يأثم الآن وهو الآن يماطل بالسداد؟ أعطاه نصف الباقي ب2 شهر، نعم، والباقي ما طل به، ما أعطاه إياه؟ لا. على كل حال إذا كان يماطل وهو غني ويقدر فهو ظالم، ولك حق أنك تخاصمه، وإن أحببت العفو والمسامحة والصبر عليه فهذا راجع لك. مطل الغني ظلم، لكن حبس المعسر أيضا ظلم. فإذا كان معسر فالله عز وجل قد ذكر فضل من يعفو ويتجاوز عن المعسرين، وإن كانوا ذو عسرة فنظرة إلى ميسر، وأن تصدقوا خير لكم. نعم. يقول السائل: إذا كان غصن شجرة فوق أرضي ثم وهذا الغصن تساقط منه أوراق، هل تتساقط منه الأوراق على أرضي، هل لي أن آخذ من غصن هذه الشجرة، وهي شجرة فاكهة، مقابل الأوراق التي تتساقط في أرضي؟ لا، إلا أن تتفق مع صاحب الشجرة، تقول: أنا أصبر على أذية شجرتك بما تسقطه علي من الأوراق التي وسخ مكاني، لكن بمقابل أني آخذ من ثمرها مقدارا شيئا مقداره كذا وكذا، فإذا سمح لك، وإلا أنت وإياه تصلحون على أي شيء. يقول السائل في مسألة الصلح، يقول: إذا كان الأول المدعى عليه أنكر، ثم كيف يصالح؟ ويقول: هذه السلعة لك، ثم يصالحه على هذه السلعة. هو ربما أنه ما صالحك بعد الإنكار إلا من أجل أنك من أجل يحصل على الصلح، ما دام يعرف أن في ذمته لك شيء ثم أنكر، ثم قلت له: أنت مدين لي 1000 ريال، تعطيني 1000 ريال وألا أشتكي، ثم بعد ذلك تراجعت أنت وقلت له: ألغي عنك 200 وأعطي الباقي، قال: طيب، ما دام اعترف بهذا وجعلت هذا صلح فهذا دليل على أنه مدين وعارف أن في ذمته 1000 ريال، ولكنه ما طابت نفسه أن يعطيه حتى أسقطت عنه. أما لو أنه ما يدري، إما أنه ناسي أو يرى أنه قد وفاك حقك فعلا ما يدري، فإن هذا إذا صالحته قال: أنا لا أريد أن يكون في ذمتي لأحد شيء، وما ذكرته من المال ما أذكر منه شيء، ولكن أنت كم تدعي؟ تقول مثلا: أنا أدعي عليك 1000 ريال، قال: والله أنا ما أذكر شيء، لكن صالحني على شيء، أنا لا أذكر شيء، أعطيك بعض الشيء، فإن كان لك شيء باقي سامحني به، وإن كنت أخذت مني شيء وأنت غير متعمل فأنا مسامحك. هذا هو الصلح. تقول مثلا: إذن أعطني 700 و3 اسقطها. فإذا كنت صحيح أنك ما تذكر له شيء، فلو صارت 3 صحيح أن في ذمتك وسقطت عنك ما في بأس. أما إذا كنت كذاب تعرف أن في ذمتك فالصلح في حقه باطل، وأما أخذه حرام. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. أشهد.